إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة المسلمون، يحس أحدنا حين يسمع أو يتلو هذه الآية الكريمة، آية الأمانة، أنه إزاء آية من نوع خاص، آية تنطوي على معان ليست بالواضحة تماما، إلا أنه يشعر في نفس الوقت بأنها معان ضخمة، معان كلية، معان كبيرة تحيط بوجوده وتحيط أو تحدد ماهيته، إنها متعلقة بدرجة أساس وأولى بالإنسان ذاته، هذا الإنسان الذي وإن ظن نفسه جرما صغيرا إلا أنه قد انطوى فيه العالم الأكبر، كما يروى عن بعض العارفين وينسب للإمام علي كرم الله وجهه. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. حقيق بهذا العرض أن يكون عرضا تكوينيا، عرضا تكوينيا، ليس بالمقال الذي ربما خوطب به الإنسان، وربما أيضا عرضت عليه هذه الأمانة عرضا تكوينيا كما عرضت على السماوات والأرض والجبال. ويشوقنا جميعا أن نبحث في دلالة هذه اللفظة، في معناها، ما المقصود بهذه الأمانة، الأمانة التي أشفقت وأبت السماوات والأراضون والجبال، الجبال من الأراضين أو من الأرض، إلا أن الله خصها بالذكر سبحانه وتعالى لشدة بنائها وصلادتها وقوتها، فخصها بالذكر لذلك. كلها أشفقت من تحمل هذه الأمانة أن تتجشم هذا العبء العظيم، إنها لا تستطيعه أصلا، إنها لا تستطيعه أصلا، لكن الإنسان جرؤ وجسر على حملها وتجشمها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبعيدا عن سرد أقوال كثير من المفسرين التي هي أقاويل جزئية، كثير منها أقاويل جزئية وفرعية، يعني يشبه ألا يكون لكثير منها معنى، فما معنى أن يقال إن هذه الأمانة هي الغسل من الجنابة؟ هذا شيء من ضمن أشياء كثيرة جدا في باب التكاليف الشرعية. ليست هذه الأمانة. لو قيل إنها التكاليف الشرعية، إنها شرع الله تبارك وتعالى، إنها هدى السماء الموجه المرسل إلى الأرض، نعم لكان هذا القول حقيقا بالاعتبار وحقيقا بالتجلة وبالقبول. أما أن يقال إنه غسل الجنابة أو الوضوء أو كذا أو كذا، هذه الأمانة؟ كلا، الأمر أوسع وأكبر من ذلك بكثير. والذي نرتضيه ونرتاح إليه أن هذه الأمانة هي أمر وسر في الإنسان امتاز به من سائر هذه الموجودات المذكورة، امتاز به من السماوات. الصحيح يقال امتاز من وليس امتاز عن. امتاز من السماوات، وامتاز من الأرض، وامتاز من الجبال. يوشك أن يكون ممتازا من الوجود كله هذا الإنسان، من الوجود كله هذا الإنسان. فما هو الأمر؟ لو بحثنا في مراتب الوجود بالطريقة البسيطة ذاتها التي خطرت للعلامة الكبير عبد الرحمن ابن خلدون في المقدمة، حين تحدث عن مراتب الكائنات، حين تحدث عن مراتب الكائنات وأبدع في حديثه، فقال آخر أفق الجمادات هو أول أفق النبات، وآخر أفق النبات هو أول أفق الحيوان، وآخر أفق الحيوان ومثل بالقردة هو أول أفق الإنسان، هو أول أفق الإنسان. إذا كان لديه نوع من النظرة يعني الكلية والشاملة التي سبق بها كثيرا من الفلاسفة والعلماء التطوريين. وحديثه في هذا الجانب طبعا يختلف أيضا من أحاديثهم كثيرا وقليلا. ما علينا، لو نظرنا في هذه الموجودات بحسب هذه الرتب لوجدنا أن الرتبة الأولى رتبة المادة، المادة الصماء، المادة الجامدة التي لا تعي ذاتها ولا تعي سياقها، لا تعي الداخل ولا تعي الخارج، لا تعي الداخل ولا تعي، لذا هي لا تتداخل ولا تتخارج. وعندما تقدم علم الطبيعة أو الفيزياء جاء نيوتن ليضع قوانينه الثلاث الشهيرة، وكان في مقدمتها قانون العزوف عن التغيير المعروف بقانون القصور الذاتي، الإنيرتا، قانون القصور الذاتي. المادة تبقى على حالها من السكون أو من الحركة حتى يتدخل مؤثر خارجي فيقفها أو يحرفها، فيقفها أو يحرفها. إنها تتسم بالسلبية المطلقة، المادة تتسم بالسلبية المطلقة، إنها لا تفعل شيئا بل تنفعل، منفعلة لا فاعلة، تنفعل بالمؤثرات الخارجية. هذا مبدأ العزوف عن التغيير أو المسمى بالقصور الذاتي، إنها تعزف عن التغيير، لا تغير حالها من حركة أو سكون إلا أن يغيرها مؤثر خارجي. إذا أخذت حجرا وقذفته فإنه ينقذف، مقولة الفعل والانفعال في علم المنطق. الفعل مختص بالإنسان، الانفعال مختص بما سوى الإنسان من هذه الأشياء، حتى بالحيوان بمعنى ما، بالمادة بالمعنى الكلي إطلاقا. نعم إطلاقا. ولذا كانت هذه المادة في تنظيمها وأشكالها التنظيمية الكونية العلوية والسفلية طوع قدرة الإنسان العارفة، لأن السماوات والأراضين جميعا مسخرة للإنسان، مسخرة. وسنعود إلى شرح هذا المعنى بنوع من التفصيل بعد قليل إن شاء الله تعالى. فإنه ينقذف معك في الاتجاه الذي تريد، تقذفه في أي اتجاه فإنه ينقذف. لكن في المقابل لو أخذت قطة هرة أخذتها وقذفتها، لا تنقذف كما ينقذف الحجر، لأنها تقاوم، إنها لا تخضع لمبدأ القصور الذاتي بالكلية، إنها لا تخضع لمبدأ القصور الذاتي بالكلية، إنها تحاول أن يكون لها فعل، أن يكون لها فعل من خلال إحساسها بالكينونة، بالوجود، بالأنا، موجود. هذا أفق من أفاق الحرية. أما الإنسان فقد اقتعد مكانة تحكي حريته واستقلاله وإرادته المختارة، لم يقتعده كائن آخر، لا ملك ولا حيوان ولا نبات ولا جماد، إنه الإنسان. ساحة عجيبة للصراع، الصراع الذي يفصل فيه بآخر الاختيار الحر، الاختيار المريد، اختيار الإنسان. أخطأت المذاهب الدينية والملية الأخرى عدا الإسلام طبعا، سوى الإسلام، حين كانت تصر على أن تصور الكون ساحة للصراع بين قوتين كبريين، الله والشيطان. هكذا كل الديانات، كل الميثولوجيا أو الأساطير الإغريقية وغيرها، كلها صورت الكون ساحة للصراع بين هاتين القوتين، قوة الله وقوة الشيطان. وهل توضع قوة الشيطان في كفة إزاء قوة الله تبارك وتعالى؟ ما هو الشيطان؟ هذا خطأ كبير جدا. في الإسلام لا، في الإسلام يسجد لله ويخضع لله من في السماوات ومن في الأرض، إن طوعا وإن كرها، إن طوعا وإن كرها. إذن هذه النظرية خاطئة، هذه النظرية لاغية. ليس في الكون إلا قوة الله، إلا فعل الله، إلا هيمنة الله القيوم سبحانه وتعالى على السماوات والأرض وما ومن فيهما أو فيهن. إذن قوة واحدة، فعل واحد، ساحة لإرادة مختارة واحدة، إرادة الله الكبير الملك العلي سبحانه وتعالى المتعال. لكن جاءت نفس الإنسان لتكون ساحة لهذا الصراع حقيقة، ساحة للصراع بين هدى الله وبين مبتغيات الشيطان. إنها نفس الإنسان وليس الكون الكبير، نفس الإنسان حقيقة في التصور القرآني وفي الفلسفة الإسلامية هي ساحة لهذا الصراع. أيضا سنعود إلى تفصيل هذه النقطة في سياقها الذي يبررها أو يبرر طرحها بعيد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. الإنسان يقتعد مكانة مختلفة تماما، إنه يتحلل كثيرا من مبدأ القصور الذاتي. الإنسان في لحظته الآنية أو في حاضره يتسم بالوعي، وعي بهذا الحاضر، ويتسم باسترجاع الماضي واستلهامه واعتباره أحيانا، ويتسم أيضا بالتأميل والتشوف للمستقبل والبرمجة والتخطيط له. هذا لا يوجد حتى في الحيوان، هذا أفق واسع جدا جدا من الاختيار والحرية، من الاختيار والحرية لا يتسم به الحيوان. وسأضرب لكم مثلا علميا وفلسفيا قد يغفل عنه بعض الناس، إلا أن له دلالة كبيرة وبعيدة. نفترض خطا أو نفترض طريقا بعرض متر واحد، طريق عرضه متر، معد لمسابقة أو تسابق العدائين، أصحاب الجري، رياضة الجري أو العدو. إن الإنسان يسير عليه كما تسير القطة، برشاقة ولباقة وثقة كاملة. لو افترضنا هذا الطريق ذاته قد ارتفع وشهق وتسامق إلى علو مثلا 1000 متر، 1 كيلو، 1000 متر، لكنه بنفس العرض 1 متر، هل يستطيع الإنسان أن يواصل عدوه عليه وجريه بنفس الثقة واللباقة والرشاقة؟ لا يستطيع، بل ربما تسمر في مكانه ولم يستطع أن يخطو بضع خطوات. في حين أن القط أو الحيوان الآخر، أي حيوان يواصل جريه عليها تجربة علمية بنفس الكيفية والرشاقة والثقة. إن الإنسان تساوره المخاوف هنا، إنه يتأثر داخله وتتأثر خططه وبرامجه بحسب المعطيات المتخارجة أو الخارجية، الخارج عن ذاته، فالداخل يتأثر بالخارج، والخارج أيضا تنزع عليه صورة الداخل، والإنسان هو ما يفكر كما قال الحكماء قديما، كما قال الحكماء قديما. إذا الإنسان ليس مجموعة استجابات أوتوماتيكية أو تلقائية لمؤثرات واحدة. يقول الله تبارك وتعالى هنا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما أراد الكليم عليه الصلاة وأفضل السلام موسى، لما أراد الكليم أن يعرف الله، أن ينعت الله، أن يصف الله تبارك وتعالى لفرعون المتسائل عن هذا الرب، عن رب القرون الأولى تبارك وتعالى، عن الرب الأعلى، نعته بأشياء من ضمنها الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، أكثر ما تصدق هذه الآية على الإنسان. كل منا خلق مستقل، فردانية كاملة، لا يشابه واحد فينا الآخر. وهذا أيضا يؤكد حرية الإنسان. الإنسان ليس خاضعا حتى لضرورات وحدة النوع، كما تخضع مثلا القطط أو النمور أو الأسود أو الفهود أو إلى آخره من أنواع الحيوانات. إنه نعم ينتمي إلى نوع ويتسم بصفات مشتركة، لكن كل فرد هو عالم قائم بذاته، عالم قائم بذاته. ولذا في القرن 20 نشأت علوم وعلوم كلها تؤكد هذه الفردية أو هذه الفردانية وهذا الامتياز وهذه الذاتية مقابل النزعات الجمعانية والتجيشية كما في النازية والفاشية وعلم النفس السلوكي وما إلى ذلك. فنشأ لدينا علم النفس الفردي وعلم تحقيق الشخصية عبر بصمات الأذن والصوت والريح، وهناك أيضا جينوم الإنسان أو حقيبته الوراثية الكاملة 100,000، من 50,000 إلى 100,000 جين في كل إنسان. لا يمكن أن تتكرر هذه البصمة الوراثية في أي إنسان آخر على الإطلاق. 100,000. يقول بعض العلماء، يقول لو افترضنا أن الإنسان يحتوي فقط على 400 جين وأردنا أن نفنطها بطريقة عشوائية، فمتى يمكن أن تنتج لنا صورة أخرى مماثلة أو مناظرة لهذه الصورة المفنطة؟ بعد كم؟ بعد 1,000 من البشر ممكن ينتج بشر آخر عنده 400 جين بنفس الترتيب؟ يستحيل. بعد عدد هائل جدا جدا، لعل بعضكم قد سمع به وهو المسمى بالجوجول، 10 مرفوعة إلى قوة 100، 10 أس 100 جوجول، 10 أس 100 هذا رقم بعض الناس قد يقول يعني 10 مضروبة في نفسها 100 مرة، يعني واحد قدامه 100 صفر. رقم بسيط، ليس بسيطا على الإطلاق. الذي أعطى كل شيء خلقه. يقول بعض علماء أو أحد علماء الفلك وهو بروفيسور كارل ساجان في كتابه عن الكون، يقول إن كل الجسيمات الدقيقة في الكون، في الكوزموس، في كل الكون ليس في الأرض، في الكون كله، كل الجسيمات الدقيقة التي لحد الآن لم يرى جسيم واحد منها، استنتجت رياضيا لدقتها متناهية جدا في الصغر، من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات وبوزيترونات، كل هذه الجسيمات الدقيقة يبلغ عددها الإجمالي في كل الكون كم؟ كم جوجل؟ ولا واحد، 10 أس 80 فقط، يعني لم تبلغ جوجلا واحدا. لكن جوجل من البشر، 10 أس 100 من البشر، لو وجد 10 أس 100 من البشر يمكن أن يوجد اثنان متشابهان تماما. هذه حكمة الله، هذه إرادة الله في تفريد الإنسان لكي يكون مسؤولا مسؤولية كاملة، ليس بالمعنى القانوني أو السياسي أو الجنائي، بالمعنى حتى الفلسفي والميتافيزيقي الذي هو في الحقيقة معنى ديني. المعنى الحقيقي لحرية الإنسان واختياره وإرادته وهي الأمانة هو نفس المعنى الفلسفي الذي أقر به كثير من عظماء الفلسفة، نفس الطرح الفلسفي ذاته، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. حتى تتحمل مسؤوليتك كاملة فأنت فرد متكامل متفرد تفردا كاملا، يشبه أن يكون مطلقا تفردا مطلقا، مع اشتراكك في بعض السمات وهي سمات النوع وخصائص أبناء الجنس الواحد وخصائص أبناء الجنس أو النوع الواحد، لكن التفرد موجود، التفرد موجود. نعم، لا تزر وازرة وزر أخرى، بمقدار ما يتفرد الإنسان بمقدار ما تتحقق حريته. لأن البعض قد يسأل لماذا تتحدث عن الفرادة والحديث عن الحرية أو حرية الاختيار الذي فسرت به الأمانة؟ علاقة قوية جدا اضطرادية بين الفرادة والحرية. العمل الذي تمارسه، حتى العمل الإداري أو المكتبي أو العمل الهوائي أو العمل المهني، عمل الهواية أو الأهوائي، هذه الأعمال كلها، الأنماط من الأعمال والأفعال، بمقدار ما تحقق فيها فرديتك فأنت فيها حر، بمقدار ما تحقق فيها ذاتيتك فأنت فيها حر. كيف؟ ألا تجدون معي فرقا كبيرا جدا بين الشاعر والكاتب والمنشئ، الأديب الملهم الذي ينشئ أدبا أو ينظم شعرا أو يكتب فكرة أو يعرب عن خوالج النفس، وبين شخص آخر موظف في إدارة حكومية يستنسخ السجلات في سجلات أخرى أو في أوراق فارغة أخرى؟ إنه يقوم بعمل إملائي، عمل استنساخي، ينسخ من هنا إلى هنا دون أن يظهر شيئا من إبداعه أو تفرده أو أن يعبر عن شخصيته، ليس حرا في هذا العمل. إن هذا العمل لا يحقق ذاتيته، لا يحقق فرديته. لذا كبار العباقرة والنبغاء أكثر ما يتضايقون من أمثال هذه الأعمال التي تهدر عمر الإنسان ووقته وتذهب بمقومات شخصيته دون أن تتيح له فرصة أن يعبر أو أن يجسد شخصيته التي لم تتجسد بعد، لم تتكامل، لم تتبلور. ومع ذلك فهذا الشخص المستنسخ في الإدارة الحكومية أكثر حرية لا ريب من الآلة الطابعة أو من الكمبيوتر. لماذا؟ لأن خطه أضعف الإيمان خطه يختلف، يختلف بين حال الصحة والمرض، يختلف أناقة ولهوجة، يختلف سرعة وإبطاء، صغرا وكبرا وكبرا، يختلف حسب الأحوال. هنا نوع من الحرية النسبية البسيطة تشي بشخصيته وتحكي فرديته في إطار ضيق وضيق جدا، بخلاف الحروف المصبوبة في الآلة. المصبوبة في الآلة إنها لا تتغير تحت كل الظروف، تحت كل الظروف، إما أن تعمل وإما أن تعطب فلا تعمل. إذن بمقدار ما تحقق فرديتك تحقق حريتك، تحقق حريتك. ومن هنا شاءت قدرة الله تبارك وتعالى أن يخلق هذا الإنسان كائنا متفردا أولا ثانيا وكائنا مختارا. إلى وقت قريب كانت تؤرقني مشكلة، هي مشكلة فلسفية ميتافيزيقية ولكن لها علاقة بلا شك بعلم العقيدة، بل هي من معضلات العقيدة الإسلامية، مشكلة الإرادة. كنت أقول لا ريب أن الإنسان ينطلق في أفعاله ويصدر عن إرادة، يحس كل منا بهذه الإرادة، لا يستطيع أحد أن يكابر عليها إلا جاهل أو رجل يقذف بكلام لا يعرف معناه. هناك فرق كبير بين حركة الإنسان الذي يهوي إلى بئر أو يهوي في بئر سحيقة، وبين حركة الإنسان الذي ينزل متوسلا بسلالم أو بدرج في هذه البئر، أليس كذلك؟ الحركة الأولى حركة الذي يهوي في بئر حركة جبرية، والإنسان حين ذاك أو ساعة إذ يشعر بالجبر، يشعر أنه يمارس عليه فعل هو منفعل بفعل لا يفعله، يشعر بالجبرية بالقهر. والذي ينزل على سلالم ودرج هل يشعر بنفس الشعور؟ كلا. الذي يرتعد أو يرتعش ويتزلزل من أثر حمى نافض حين ترتفع حرارته يشعر أيضا نفس الشعور القهري الجبري، والذي يرتعش مثل هذا الارتعاش الذي أمثله لا يشعر بهذا الشعور، أليس كذلك؟ إذن فرق بين الجبر وبين الاختيار يجده الإنسان من نفسه. قال تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا ينبغي على الإنسان أن يكابر الحقائق والضرورات، ليست هذه المشكلة. المشكلة التي كانت تؤرقني هي هل الإنسان مختار في اختياره؟ هذا الاختيار الذي أصدر عنه الذي يحقق لي المواءمة مع أفعالي المرادة، هل هذا الاختيار أنا مختار فيه؟ أو كما قال الفيلسوف الألماني الكبير شوبنهاور، قال الإنسان يعمل ما يشاء لكنه لا يستطيع أن يشاء ما يشاء، لكنه لا يستطيع أن يشاء ما يشاء، يعني هو لا يملك القدرة على أن يختار اختياره، فكأنه مجبور في اختياره بتعبير إمامنا أبي حامد الغزالي. هو قال هكذا، الإنسان مختار لكنه مجبر في اختياره، يعني كأن الله هو الذي اختار لك وأعطاك الاختيار. وهذا نوع من السفسطة، وهذا الطرح لهذه المشكلة الكبيرة جدا والذي قد يراود كثيرا منا دائما ولا يجد منه شفاء، ولا يجد منه شفاء ولا حلا من هذا الإعضال. هذا الطرح ليس طرحا علميا ولا حتى هو طرح فلسفي. كيف؟ هذا الطرح تجاوز للمشكلة، تعويم لها بإطلاق، لأنه متسلسل. لو قيل إن الإنسان وتسلسل باطل، لو قيل إن الإنسان نعم يختار أن يختار ما يريد، فيقال اختياره الثاني الذي هو الأول في السبق الوجود هل هو مختار فيه؟ فيقال إنه مختار أن يختار ما يختار، حتى الاختيار الثالث الذي هو الأول في الوجود هل هو مختار فيه؟ وهكذا تتسلسل المسألة إلى ما لا نهاية، والتسلسل باطل لدى العقلاء. هذا كلام فارغ. وهو أيضا هذا الطرح يا إخواني أنبه عليه بدقة، ينطوي على تناقض، ينطوي على تناقض، بارادوكس. كيف؟ لأنه يفترض الإنسان إلها حين يبقيه إنسانا، هو يطرحه كإنسان، لكن لماذا تريد له اختيارا مطلقا دون قيد أو شرط؟ الاختيار المطلق ليس إلا لمن؟ لله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الاختيار المطلق بهذا المعنى الماورائي أو الميتافيزيقي ليس إلا لله، ليس للإنسان. كل ما يريده الإنسان هو شيء واحد، حين أكون إزاء إمكانيتين، إزاء خيارين، هل أستطيع أن أرجح أحدهما على الآخر أو لا أستطيع؟ والله إنني لمستطيع، أستطيع. قال تبارك وتعالى وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يستطيع أن يشكر ويستطيع أن يكفر، هو حر في ذلك. نعم هو حر في هذه الحدود، لكنه ليس حرا أن يخلق له اختيارا مبدئيا أو أزليا دون قيد أو شر، ليس حرا في هذا. لكن الله تبارك وتعالى شاءت قدرته واقتضت حكمته أن ينفحه وأن يمتعه بسر الاختيار. هذا الاختيار الجزء البسيط الذي يستطيع به أن يرجح بين الممكنات وأن يرجح بين الخيارات، تستطيع به أن تغض بصرك عما حرم الله، وتستطيع أن تجيله فيما حرم الله، تستطيع أن تخطو إلى المحرمات وتستطيع أن تكف نفسك عن ذلك، تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تتكاسل وتضيع الصلاة وتفوت وقتها، تستطيع هذا وتستطيع هذا. القرآن يؤكد هذه الاستطاعة، والعقل والوجود وضرورة الحس الداخلي والكومن سنس أو العقل المشترك بين الناس كما يقال، يؤكد أيضا ضرورة وجود هذا الاختيار لدى الإنسان، وجود هذا الاختيار لدى الإنسان. نعم إن الإنسان ليس طليقا وليس أيضا يعني خاليا أو عاريا من كل منغصات ومعوقات، معوقات هذا الاختيار، سواء كانت هذه المعوقات أو المنغصات عوامل داخلية أو عوامل خارجية، عوامل داخلية موروثة أو عوامل داخلية مكتسبة، داخلية بغض النظر هذه موجودة، لكن يبقى دائما الإنسان متمتعا بسر ماذا؟ الاختيار. هذا التمتع يختلف يا إخواني بين شخص وآخر. كيف؟ بحسب الطاعة وبحسب المعصية، بحسب الطاعة وبحسب المعصية. أقسم الله بالنفس التي خلقها وألهمها، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى دساها؟ دساها من الدس، أي دسها وأخفاها، أي قمعها وكبتها. هذه اللفظة يا أخوان أيضا تنطوي على تصور فلسفي عميق جدا جدا، وما أثرى وما أغذر هذا الكتاب المعجز الخالد. وقد خاب من دساها، دسها أي أخفاها وسترها وقمعها وكبتها. بعض المتحللين ويكثر بين إخواننا المسلمين والعرب يعني في هذه البلدان بالذات أن يصوروا لأنفسهم مفهوم الحرية والاختيار تصويرا ساذجا، وهو تصوير بليد أيضا في نفس الوقت، ولا ينطوي على أي اعتبار ولا تدبر ولا تفكر. إنهم يحسبون الحرية والاختيار وحرية الإرادة والفعل أن تتحلل من جميع الالتزامات والواجبات، وأن تطلب كل الأهواء والحقوق دون أن يكون عليك إزاءها إلزامات سواء اجتماعية أو إلهية شرعية. هذه الحرية، الحرية الفردية، الحرية المطلقة في تصورهم، إنها العبودية الحقة، إنها السكونية المطلقة، إنها التدفية لذات الإنسان وشخصيته، قمع كبد كامل لشخصية الإنسان. هذا الفهم كيف؟ أكثر ما ينطبق هذا التعريف على الأموات وليس على الأحياء. الكائن الحي لا ينطبق على هذا التعريف، ينطبق على الميت نعم انطباقا كاملا 100%. كيف؟ الميت هو الشخص الوحيد أو الكائن أو الوجود الوحيد الذي له حقوق جمة على كثير من الناس وليس عليه أي واجبات إزاءهم، أليس كذلك؟ هذا الميت نتصدق عنه ونستغفر له ونزور قبره وندعو له ونذب عن عرضه ونفعل له أشياء كثيرة، ولكن لا نطلب منه أي شيء ولا نستطيع أن يجزي إلينا أي شيء. إنه يتمتع بحقوق كثيرة دون أن يمتعنا بشيء من إيه؟ من حقوقنا عليه أو من واجباته إزاءنا. هذه صفة الأموات. وأما الحي كلا، الحي دائما يشعر بأن حريته مركب من متناظرين، الحقوق والواجبات أو الحق والواجب. الحق والواجب متناظران، يوجدان معا ويرتفعان معا. إذا رفعت الواجبات رفعت الحقوق، ما في حقوق، وإذا أوجدت الحقوق أوجدت الواجبات، أوجدت أو ينبغي أن توجد إزاءها الواجبات، يوجدان معا ويرتفعان معا أو يسقطان معا ويرتفعان معا بتعبير العقليين قديما. وبهذا أو في هذا الضوء أو في ضوء هذا الفهم يمكن أن نفهم جيدا وعميقا قوله عليه الصلاة وأفضل السلام: رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى يعقل، وفي رواية حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، وفي رواية عن المعتوه حتى يبرأ. بنفس المعنى رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة، رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة. وأنتم تعلمون أن هؤلاء الثلاثة تقريبا ليس عليهم واجبات إزاء المجتمع والآخرين، ليس على المجنون وليس على النائم، حتى النائم تسقط عنه الصلاة، لا يطالب بالصلاة ما دام نائما. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، في البخاري وغيره. ما يطالب لأنه نائم غير مكلف وغير معاتب وغير مطالب بشيء، المجنون والنائم والصبي. وأنتم تجدون أن دوائر التفرد والحرية لدى هؤلاء تقريبا صغيرة جدا جدا أو معدومة، أليس كذلك؟ هؤلاء ليسوا أحرارا، لا يتمتعون بالحرية. لماذا؟ لأنهم لا يتمتعون بهذا المركب السحري، مركب التناظر، الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات. ولذا فالصحيح إزاء المريض أكثر تكليفا وأكثر مطالبة من المجتمع ومن الشارع، أليس كذلك؟ الصحيح. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا مرض أجري له من الأجر مثل الذي كان يعمل في حال صحته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه مريض غير مطالب. يعني لو كان يصلي الإنسان في حال الصحة كل يوم 8 ركعات قيام الليل أو تهجدا لله ومرض وتركها، فإن أجرها يجرى له إن شاء الله تعالى، غير مطالب لأن حريته أقل، حريته أقل هنا. كذلك قل في المريض، في النائم، وقل في المجنون، وقل في الصبي الصغير الذي لا يعقل، الذي لم يبلغ رشده، فإن أنستم منهم رشدا، لم يبلغ رشده. هؤلاء دوائر الحرية ضيقة، وضيقة جدا لهم. إذن هذا الفهم ساذج وبليد، فهم غير عميق للحرية، أن تتحلل من كل شيء، إنها العبودية الحقة يا أخي. إذا تحللت من كل الالتزامات أو طاب لك أن تتحلل وأن تسوغ أو تستسيغ مثل هذا التصور ومثل هذا الفكر، فأنت إنسان ستخضع بعد ذلك للضرورات لتكون عبدا للضرورة، ضرورة الفم والبطن والفرج، ضرورة التقاليد، ضرورة الموروث، ضرورة أعراف المجتمع الذي تعيش فيه. نعم ستكون عبدا عبودية كاملة، عبدا عبودية كاملة. كيف؟ اقرأوا قصة آدم في أول سورة البقرة، ومذكورة في سور كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. إن آدم لما عصى الله تبارك وتعالى، آدم في حال طاعته قطعا كان مشغولا بالتسبيح والتقديس والتجوال في جنبات الملكوت الأعلى، في جنات النعيم عند الملك المقتدر سبحانه وتعالى، وربما في تحقيق طورا أعلى من إنسانيته وآدميته، آدمية وإنسانية العبودية لله. لكنه حين عصى الله تبارك وتعالى ما الذي حدث؟ أثقل بالافتضاح، أرهق بالانكشاف، أصبح منكشفا مفضوحا أمام نفسه وأمام الآخر، أمام نفسه وأمام الآخر. فطفق وغدا يستر ويخصف على نفسه من أوراق شجر الجنة، صار مشغولا بالضرورات، صار مشغولا بالضرورات. والإحساس موجود، إحساس ثقالة أو ثقلة الانكشاف والافتضاح موجود، إنه يرهقه، إنه يثقله، إنه يخجله، هذا موجود. لماذا؟ لأن أثار المعصية، وهذا من أثارها الافتضاح والانكشاف، أثار المعصية في عراك موصول مع ثمرات ونتاج الطاعة، مع ثمرات ونتاج الطاعة. قد يقول قائل: فما بال هذه المجتمعات الحديثة تتعرى وتتجرد تجرد البهائم والدواب دون أن يشعروا بثقالة أو بثقل الانفضاح والانكشاف، دون أن يشعروا وأن يخامرهم شعور ولو عابر بالحياء أو الخجل من النفس أو من الآخر. لماذا؟ لأنهم بدأوا البداية الأكثر خطأ، الكفر بالله، إنكار شرع الله تبارك وتعالى، قطع الصلة بين الأرض والسماء. فما الذي حدث؟ لا طاعة، لا ثمرات، لا نتاج للطاعة، فبقي الشيطان يجول ويصول وحيدا في الساحة، وحيدا في الساحة. لذا لا يشعرون بمثل ما شعر به أبونا الأول عليه الصلاة والسلام. لكن من بدأ البداية الصحيحة وربط ووثق حبله بالله سبحانه وتعالى واعتصم بعروته الوثقى وآمن به واهتدى بهديه، يشعر بالافتضاح وبالعري والتجرد حين يعصي الله، يشعر أنه مفضوح يا إخواني أمام نفسه وأمام الآخرين. بل إن هناك من أولياء الله أو من عباد الله سبحانه وتعالى من يتوسمون الناس، يعرفون الناس كما قال عليه الصلاة والسلام بالتواسم، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتواسم، كما قال تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين في سورة الحجر. دخل بعضهم أو دخل اثنان على أحد المشايخ العارفين بالله من أولياء الله وعلماء الأمة، فقال سبحان الله ما هذا الذي أرى في وجهيكما؟ قال ماذا ترى؟ قال أرى سوادا وقترة. فخرج خجلين، كان قد ألم بمعصية صغيرة لا أريد أن أذكرها، فاستغفر الله وعاد، قال سبحان الله ما أسرع أن ذهب هذا السواد. إن هذا الافتضاح موجود أمام طائفة شفيفة، طائفة صافية راقية متسامية من عباد الله، أمام النفس موجود قطعا، أمام النفس موجود قطعا. كيف يكون موجودا أمام نفسك؟ أنت حين تعصي الله تبارك وتعالى تتصاغر في نفسك، تشعر بالصغار، تشعر بالذلة، تشعر بأنك كما قلت مفضوع ومنكشف. قال تبارك وتعالى وقد خاب من دساها، كبتها وسترها وقمعها، تشعر بمعنى التبسية حقيقة في نفسك، حقيقة في نفسك. إذن لا تستطيع أن تشعر بالمعاني المقابلة أو المعاني المناقضة المضادة إلا إن خضعت لأمر الله تبارك وتعالى ونهيه، إلا إن التزمت بالتزامات كثيرة وأديت ما عليك من واجبات، وأديت ما عليك من واجبات، تشعر بإنسانيتك، تشعر بالفلاح المذكور في قوله قد أفلح من زكاها، تشعر بزكاوة النفس. وأنتم تعلمون أن الزكاة بمعنى ماذا؟ النماء. أن الزكاة بمعنى النماء، عكس التدسية، تشعر بكونك عظيما، ليس عظم الكبر أو الفخفقة أو العنجهية، لا، عظم تحقيق الشخصية، عظم تفريد الذاتية، عظم الاتصال بالملأ الأعلى بالملكوت الأعلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقدس ضمائرنا وأن ينور سرائرنا وأن يدلنا عليه دلالة العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي الأمي الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المحسنين، وعلى أتباعهم بإحسان، وعلينا وعليكم والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واجعل محبتك أحب الأشياء إلى قلوبنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم.